ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابقا أن توضع كلمة الله وبجانبها موازية لها كلمة محمد، هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز.